بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام القيم لابن القيم رحمه الله في تعليقه على باب فرض الوضوء كما بوب ذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد انتهينا من نقل كلام الشارح في تعليقه على ما بوب له الإمام أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وذكر روايات كانت أولى الروايات عن المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صدقة من غنون ولا صلاة بغير طهور. وكذلك ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكر صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم كانت آخر هذه الروايات، وهي الرواية التي ورد عليها تعليق ابن القيم رحمه الله، وهي رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. بدأنا في الكلام كما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن هذه الرواية تشتمل على ثلاثة أحكام، تشتمل هذه الرواية على ثلاثة أحكام. كان الحكم الأول أن مفتاح الصلاة الطهور، وبين أن المفتاح هو ما يفتح به الشيء المغلق فيكون فاتحا له، ومنه كما بين مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وبين ابن القيم رحمه الله أن الطهور والوضوء شرط من شروط الصلاة، يتأكد بهذه الرواية كما يتأكد ذلك بغيرها من الروايات، يتأكد هذا الأمر بتلك الرواية كما يتأكد أيضا بروايات أخرى. ولكن كما ذكر فهذا من أدل الأدلة على شروط الطهور للصلاة، وبالتالي نقول أن الوضوء شرط أساسي من الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. ثم عرض هذه المسألة، وهي في مسألة عادم الطهورين أو فاقد الطهورين، فقال: فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها فلا تقبل منه؟ إذا بيذكر هنا يطرح ذلك السؤال، وأن ده أساسا مذهب عند البعض أن فاقد الطهورين عند ذلك لا يصلي. فاقد الطهورين لا يصلي، فاقد الماء وفاقد التراب، هما لأن التراب في التيمم بدل من استعمال الماء. الأصل في الطهور هو أننا بنستعمل الماء، بنستعمل الماء في حالة عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، عند ذلك بننتقل إلى مسألة التيمم بالنسبة للوضوء أو الغسل، بننتقل إلى مسألة التيمم وهو استعمال التراب. نقول: إن فقد الماء وإن فقد التراب، هل في تلك الحالة يقعد عن الصلاة ولا يصلي على حاله؟ وقلنا هذه المسألة بتعرف مسألة فاقد الطهورين أو عادم الطهورين. فقال: يا ترى الحديث ذا حجة لهذا المذهب لمن قال أن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما أم يصلي على حاله؟ فعند ذلك بدأ رد ابن القيم رحمه الله وقال: قد استدل به من يرى ذلك ولا حجة فيه. حيبدأ عند ذلك يرد: لماذا لم يكن هناك حجة لمن استند إلى هذه الرواية أن عادم الطهورين لا يصلي بل يصلي على حاله؟ وقبل الكلام كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله بدأ يذكر القاعدة، قلنا القواعد دي مهمة جدا، قلنا على أساس أنها بيندرج تحتها فرعيات كثيرة، وبالتالي لا نستطيع يعني أن يلوم الإنسان يعني هذه الأحكام إلا من خلال القواعد. القواعد ينتظم من تحتها هذه الفرعيات، وإلا الإنسان هيبقى عنده نوع من أنواع فوضى في الأحكام، فوضى في الأحكام إن لم يتعرف على القواعد والأصول. وبالتالي حتى لما تكون المناظرة أو هذه الإنسان بيستند إلى دليل، نقول والله هذا الدليل يعني هناك من رد على ذلك الأمر وتعقب هذا الكلام فذكر الكلام، نقول والله طب أصل الكلام ده يبقى لازم يبقى فيه قواعد، قواعد نقف على أساسها أو قواعد من خلالها نتحاكم إلى أمثال هذه الأمور. فذكر ابن القيم رحمه الله قبل الكلام، قبل أن يرد على من قال أن عدم الطهرين لا يصلي، ابتداء كده ذكر قاعدة، نتفق على القاعدة بعد ذلك هيقوم بإثبات أن من خلال هذه الرواية هيثبت تطبيق القاعدة عليها، وبالتالي يبقى يتم التعامل من خلال هذه القاعدة. قال في ذلك ولابد من تمهيد، ولابد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث، وأن ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليها عليه هو مقيد بحال القدرة. يبقى نقول أن الله سبحانه أن ما أوجب الله عز وجل علينا أو أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحة العبادة على ذلك الأمر هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه. يبقى في نقول حال العجز وعدم المقدرة يبقى كأننا نقوم بإلغاء هذا الشرط. لما نيجي نقول كده نقرأ شروط الصلاة يعدد العلماء شروط كثيرة، يبقى منها نقول الوضوء، منها الوضوء، وبالتالي الوضوء يبقى باستعمال الماء، إن عدم الماء أو تعذر يبقى نقول عند ذلك بالتراب، إن تعذر استعمال التراب عدم وجود التراب يبقى نقول إنه وكأن ذلك الشرط حيسقط بالنسبة لهذا الإنسان، يبقى ده هيبقى لعدم القدرة عليه وكذلك العجز. يبقى ادي معنى الكلام، وكأنه في حق هذا ليس بشرط، قلنا في ذلك الموقف، في هذا الموقف قلنا الكلام ده عشان نؤكده، عشان قلنا نفهم الكلام ده، نقول بالضبط كده كالإنسان الذي عنده سلس البول أو عنده انفلات الريه أو المرأة المستحاضة، يبقى نقول الدماء بتقطر منها أو سلس البول يقطر منه البول، نقول من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. يبقى انقطاع من إيه اللي أوجب الوضوء؟ إيه اللي خلانا نكون على ناقد ناقض الوضوء؟ يبقى خروج البول، يبقى ده نوع من أنواع أو يعني أمر من الأمور التي بينتقد بها الوضوء، فعلى ذلك نقول ده البول ما زال يقطر منه، فعلى ذلك من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه. قلنا يبقى على ذلك هذا لا يتوضأ أبدا، لا يتوضأ، قلنا يبقى عبارة عن نقط من البول كده بتتقاطر من ذلك الإنسان، قلنا متلاحقة، يبقى متى يتوضأ؟ نقول عند ذلك هذا يتوضأ على حال، ده حاله، نقول هو بيتوضأ بيتقطر منه البول، نقول وكأن يعني خروج البول في تلك الصورة كأنه ليس بناقض من نواقض الوضوء. قلنا في حقه لماذا؟ عاجز عن رفعه وأيضا ليس عنده المقدرة على رفع ذلك الأمر، فبدا نقول وكأنه حدث اضطراري ليس اختياري. يبقى نقول لو احنا أساسا نعامل الإنسان ده قلنا ده ما ينفعش انقطاع ما يوجبه، يبقى نقول شوف الإنسان ممكن يعرف الحكم ويطبق هذا الحكم بصورة خاطئة نتيجة عدم معرفة الإنسان بالقواعد. يبقى لما احنا درسنا كده نقول من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، يبقى لو سألك إنسان وقال إن البول بيتقطر منه ماذا تقول؟ تعالى الله هتقول ان انا درسنا ان من شروط اساسا الوضوء عشان يصح يبقى لازم انقطاع ما يوجبه، وما يوجبه ونزول البول، فعلى ذلك يبقى كأنه لا يجوز. اقول لك لا، ده انت معرفتك بالحكم، لكن اعرف القاعدة بقى، من القاعدة نستطيع ان نجيب. وبالتالي بنجد ان الفقيه دايما لابد ان يكون له المام باصول الفقه والقواعد الفقهية، قلنا لأنه عند ذلك يستطيع أن يجيب كما يبين لنا ابن القيم رحمه الله. فلذلك قال في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فغير مقدور ولا مأمور، كأن الجزئية دي هو لم يؤمر بها، كأنه بيرفع عنه أنه مأمور بهذه الجزئية، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. يبقى صحة العبادة متوقفة على باقي الشروط، لكن هذا الشرط وكأنه شرط ملغي في حق هذا الإنسان. قال وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة، وسقوط ذلك بالعجز، وكشراط ستر العورة، واستقبال القبلة عند القدرة ويسقط ذلك بالعجز. وبيعطينا كده أمثلة على بعض هذه الأمور. قلنا إنسان كده جرد تماما من ثيابه، هذا إنسان جرد تماما من ثيابه، من شروط الصلاة ستر العورة، فعلى ذلك كان عريان، كيف يصلي؟ جرد من ثيابه تماما وليس عنده ملبس، يبقى كيف يصلي؟ يصلي على حاله، يصلي. قلنا كيفية أداء الصلاة في صورة أخرى، لكن نقول أنه يصلي في ذلك، نعم تفقد شرطه من الشروط، وكأن ذلك الشرط معدوم في حقه، يبقى عند العجز عدم المقدرة كأننا بالضبط كده نقوم بإلغاء هذا الشرط، يبقى هذا ليس بشرط في حق هذا الإنسان في تلك الحالة، يبقى هذه تطبيق القاعدة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولو تعذر على الخمار قال صلت بدوني وصحت صلاتها عند ذلك. وكذلك قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنها لو تعذر على الوضوء صلى بدوني وكان صلاة مقبولة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توجد صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع السجود، فإنه لو كسر صلبه وتعذر على إقامته أجزأته الصلاة. يبقى نقول ان الانسان يقيم الصلب كده، لا قيام في الفرض نقول ركن، يعني القيام في الفرض ركن معلوم، لابد من اقامه الصلب كما وردت الايه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الذي اساء في صلاته، نقول هو لم يقوى، نقول انسان كده عنده مرض في صلبه، يبقى في نقول في العمود الفقري عنده، فعنده اساسا مرض لا يقوى على ان يقيم الاقامه كده، فعند ذلك يصلي وهو منحني، يكبر تكبيرة الإحرام مع هذه السورة، ده المقدور في حقه، هذا هو المقدور في حقه، فيعجز عن إقامة الصلب، يبقى على ذلك نقول لا يصلي، نقول لا يصلي على حاله، فده حاله أساسا أنه عجز وعدم المقدرة على إقامة الصلب، فيصلي عند ذلك على حاله. ونظير ذلك كثيرة في هذه الأمور، منها الطهور مفتاح الصلاة. قال: لكن هنا نظر آخر، وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط الوجوب. هل يبقى هو بيكمل عبارة أيضا الذي يقولون أن عادم الطهورين لا يصلي؟ قالوا: وهو أنه إذا لم يمكن أو لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط الوجوب. قال: طالما أنه مش قادر على الطهور يبقى يسقط وجوب الصلاة عليه، يسقط وجوب الصلاة عليه، فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحالة؟ قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، يبقى ده المدخل إليها، فيبقى ده كلام ثابت، فإحنا بنقول ده فاقد الطهور يصلي. قال: طب ما إحنا نقوله مثل فاقد الطهور لا يصلي. قال: فاقد الطهور لا يصلي، فمن أين الدليل على أن فاقد الطهورين يصلي؟ قال: وهذا حرف المسألة، وهل قلتم إن الصلاة بدونك الصلاة مع الحيض غير مشروعة؟ يبقى البعض يقيس المسألة يقول المرأة في حال الحيض لو صلت نقول أن صلاة المرأة حال الحيض غير مشروعة، طبعا لا تنعقد ابتداء، فهل يبقى دي أساسا نقيس هذه المسألة على تلك المسألة؟ يبقى البعض قال إن احنا نقيس مسألة فاقد الطهورين على المرأة في حال الحيض، المرأة في حال الحيض لا يشرع عليها أن تصلي، وكذلك أيضا فاقد الطهورين أنه حاله كحال المرأة الحائض. فيقول: لما كان الطهور غير مقدور للمرأة فلما صار مقدورا لها شرعت لها الصلاة، شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعا والعاجز عنه حسا؟ فإن كل منهما غير متمكن من الطهور. يبقى ده أساسا رد على المسألة، يبقى نقول ده قول من يقول أن عادم الطهورين لا يصلي. قالوا إن احنا هنعتبره زي حنقيسه على المرأة الحائض، المرأة الحائض يبقى في هذه الحالة لا تصلي وإنها عاجزة على التطهر، عاجزة على التطهر، فقال بل عاجز على التطهر لا يصلي، عن الطهارة نقول عن الطهورين يبقى لا يصلي، ده قياسهم. فبدأ ابن القيم رحمه الله يجيب على ذلك السؤال، قلنا عشان احنا بنتعلم ازاي مناظرة بين العلماء، وإن العلماء عند هذه المناظرات يبقى لابد من رد إلى قواعد، وإلا هنجد فرعيات كثيرة جدا ممكن يستعملوها في مسألة الرد، هذا يرد بقول وهذا يأتي بقول آخر، إذا لابد أن يكون هناك قاعدة تحكم المسألة، فنقول هذه فوائد القواعد الفقهية. قال ابن القيم رحمه الله: هذا سؤال يحتاج إلى جواب. جوابا يقال: زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف. يبقى لو طرأ في الذهن كده يقول الله طب ما المرأة الحائض لا تصلي عشان الحيض عشان الدماء لأن هي لا تقوى على التطهر، فلذلك نجد أنها بتقعد عن الصلاة وعن الصوم وعن العبادات الأخرى لا تتعلق بمسألة الحيض. فقل يبدأ يعني هذه مسألة مماثلة لهذه المسألة. فبدأ ابن القيم رحمه الله يقول لنا يعني زمن الحيض ده أساسا زمن، نقول إن المرأة في ذلك الزمن غير مأمورة وغير مكلفة غير مخاطبة ابتداء، والمرأة في الزمن ده غير مخاطبة تماما. يقولوا بالضبط كده ننظر كده المجنون مخاطب، لا الصبي قبل التلقيم مخاطب بالأحكام التكليفية، لا زمن الحيض المرأة غير مخاطبة بهذه العبادات. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله زمن زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتا لعبادة الحائض، تبقى دي عبادات ايه سقطة. وبالتالي احنا نجد المرأة الحائض لما بيرفع الحائض نقول ايه لا تقضي الصلوات الفائتة تقضيهاش. طب ليه ما تقضيش الصلوات؟ يبقى كأنها في الفترة الزمنية دي هي لم تكلف لم تخاطب، غير مثلا الإنسان الجنوب أتت عليه وقت الصلاة هو مخاطب نعم لكن في مانع فبيرفع المانع لكي يصلي، المانع ده أساسا بالنسبة للمرأة لا دخل لها ولا قدرة في رفعه فالشارع عند ذلك أسقط على المرأة وجوب الصلاة، وبالتالي هي لم تخاطب ابتداء بالحكم الشرعي، لما هي خطبت بالحكم الشرعي لابد من تأديته لما يرفع المانع، ولكن نجد لما بيرفع المانع هي أساسا إيه؟ لا تصلي. يبقى معنى الكلام أن المرأة في ذلك الوقت غير مخاطبة بالأحكام الشرعية لا مختصة بهذه الأمور التي أسقط عنها الشارع حال أو زمن الحيض. لذلك كما يقول زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتا لعبادة الحائض فلا يترتب عليها فيه شيء. أما العاجز فالوقت في حقي قابل ترتيب العبادة المقدورة في ذمتي، يبقى أنا عاجز بس عاجز عن جزء من العبادة، يعني مش عاجز عن العبادة لا عاجز عن جزء. فالعجز اللي هو أساسا هو مكلف ومخاطب في الوقت ده لكن بمقدار عجزه هيرفع عنه هذا الجزء. عاجز عن ايه؟ يبقى نقول مثلا انسان مقطوع اليدين يبقى عند الطهارة عاجز عن ايه؟ عن غسل اليدين الى المرفقين لانها مقطوع اليدين، يبقى عاجز، يبقى كأن الجزء ده غير موجود في حقي. لما نيجي نقوله اركان الوضوء اربعة قلنا بالآية أربعة بالآية، قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربع أعضاء المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول يبقى في حق هذا الإنسان مقطوع اليدين كأنها ثلاث أركان لأنه ده المقدور في حقه، فهو يعجز عن الإتيان بالركن الرابع لعدم وجوده أساسا، يبقى نقول طهارته كاملة طهارت هذا الإنسان كاملة، قلنا مع أنه ترك ركن من أركانه، وطبعا ترك الركن أساسا يهدم العمل تماما، لكن هذا الركن المتروك عنده قلنا هو عاجز عنه، وبالتالي في حال العجز وعدم المقدرة وكأننا بنسقط هذا الشيء. يبقى نقول إن كأن أركان الوضوء في حق فلان حق هذا الإنسان، أو بلاش مقطوع اليدين وصل إليه حرق بيديه وبالتالي ممنوع مس الماء تماما او مس شيء على ذلك يعني المكان، يبقى هيتوضا نقول ان هو مش هيضع الماء على يديه، يبقى ادي هو موجود انت ده حال عجز قلنا وعدم المقدرة لغايه لما يرفع الامر ده بيعود الى الحكم الاول. وقلنا هنقول له اقعد عن الصلاة تماما لانه ليس بطهارة، قلنا بالآية كده فقد ركن من الاركان، لكن هذا نتيجة العجز وعدم المقدرة هنسقط هذا الشيء عنه، نسقط هذا الشيء عنه. وان انسان كده اخرس يصلي يبقى في الحالة دي احنا قلنا قراءة الفاتحة ركن اركان ولا يقوى على ذلك قلنا انسان ناطق ولكن قلنا يعني كيتأخر في اسلامه ولا يقوى على حفظ الفاتحة لكي يصلي حان وقت الصلاة نقول له صلي. طب الفاتحة ركن اركان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هنقوم بالبدل بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على ذلك حال العجز عدم المقدرة يبقى ايه هنتمم العبادة، يبقى نقول ان العبادة لا تتوقف صحة العبادة على ذلك الشيء الذي نعجز عن إتيان به أو عدم وجود المقدرة على فعله. فقال فرق ما بين أمرين، الحائض يبقى والعاجز. في الحيض زمن الحيض ليس وقتا لعبادة الحائض فلا يترتب عليها فيه شيء، أما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتيب العبادة المقدرة في ذمته، فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدراته بخلاف الحائض. يبقى العاجز ده الإنسان مشلول أصيب بالشلل، حان وقت الصلاة مخاطب به، يبقى مخاطب، يبقى حال نقول إن هو لا يقوى على القيام ولا يقوى على الطهارة، فنقول مشلول أو مشلول الأركان، يبقى وقت حان وقت الصلاة. نقول إن هو مكلف، نعم، لأن مناط التكليف العقل، طالما لم يكن مجنونا أو غير ذلك مما يرفع به التكليف يبقى ده مكلف. نيجي نبص الآن إن هو غير قادر على كذا، يعجز عن كذا، نقول دي كأنها أمور هتسقط عنه والمقدور في حقه هو الذي يأتي بفعله، يبقى ده العاجز أو غير زمن الحيض. زمن الحيض وليس بزمن تكليف المرأة غير مخاطبة بالأحكام التكليفية المختصة بالصلاة والصوم وغير ذلك في ذلك التوقيت. قال فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه فيسقط عنه ما يعجز عنه، والحائض ملحق بأن هو من غير أهل التكليف فافترق. يبقى هذا الفرق ما بين الأمرين، يبقى من لا نقيس العاجز وأن هو غير قادر على إتمام شيء ما نقصوش بالمرأة في حال الحائض، نقول فرق ما بين الأمرين، ده أساسا مخاطب وهذه غير مخاطبة. يبقى المرأة غير مخاطبة للأحكام التكليفية في زمن الحيض، ده مخاطب أساسا، لكن نقول الله إن هو في أفعال لا يستطيع أن يؤديها، قلنا كنتيجة عجزي أو عدم مقدرتي على الإتيان، يبقى نقول والله افعل ما كان مقدورا عندك، أما غير مقدور فهيرفع عنك، يبقى كأنه بنرفع عنه ذلك الأمر. قال نقطة الفرق أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة للصلاة بخلاف العاجز، فإنه مكلف بحسب الاستطاعة. قال وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضاعتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء. هيجيب ده الدليل، هذه من السنة على أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، ده بقى دليل السنة. هو الأول القاعدة، ثبتنا القاعدة، قلنا أن ده بيندرج تحت القاعدة، خلاص يبقى المسألة بتنتهي، لكن أجبنا هيجيب الدليل من السنة على أن فاقد الطهورين يصلي على حاله. فذكر هنا في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضعت عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم. كان ده سبب نزول آية التيمم كما هو معلوم. قال فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا مع عدم وجود الماء، وقلنا ما كانش التيمم يعني آية التيمم نزلت، فعند ذلك هم فقدوا الطهور، وكان هو طهور واحد، كان ما كانش طهورين، كان طهور واحد، قلنا لأن قبل آية التيمم يبقى كان فيها إيه الوضوء، آية الوضوء، إن لم يجد الماء يبقى ده فاقد للطهور، يبقى إن لم يجد الماء قبل آية التيمم يبقى فاقد الطهور. بعد كده الشارع رخص لنا الطهور آخر اللي هو التراب، إن فقدنا الثاني يبقى برضك إيه نفس القضية نصلي على حالنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأول لما صلوا على حالهم مع فقدانهم للماء قبل نزول آية التيمم، يبقى هذه معنى الكلام. قال فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة، وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته. قال ولا فرق، فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ، فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما تيمم به فهي فرق بين عدم في نفسه وعدم مشروعيته. يبقى هذه الدليل اهو ده دليل واضح دامغ في المسألة ان ان فاقد الطهورين يصلي على حاله. قلنا دليلها فين؟ اهو دليلها قبل نزول آية التيمم ما كانش عندهم غير قلنا الماء فقط هو المتعين في مسألة التطهر اللي هو الوضوء، فقد الماء يبقى نقول ان هو فقد الطهور. طب صلوا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة فعل هؤلاء القوم، يبقى نقول ان فاقد الطهور يبقى يصلي على حاله. ففاق الطهور ولد الله. طب ده نزلت أي التيمم يبقى فيها سعة. أصبح دلوقتي نقول إن ده بدل لعدم وجود الماء نستعمل التراب. طب إن فقد يبقى نعود أيضا للمسألة الأولى أن احنا نصلي على حالنا. عشان كده نقول إن فاقد الطهورين يصلي على حاله، وهذه دليل المسألة بالإضافة هنا إلى القاعدة، فهو عاجز وغير مقدور في حقه فيسقط عند ذلك، لأن صحة العبادة لا تتوقف عليه. يبقى صحة العبادة لا تتوقف على ما كان غير مقدور الإنسان أو كان عاجزا عن الإتيان به. قال في مقتضى القياس والسنة أن العادل يصلي على حاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد. طب نقول والله لو جاء الماء أو لا اضطراب يعيد، نقول لا. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به. نقول لأنه وفعل ما أمر به ده حدود طاقة إمكانياته. فنقول ده لو كان إنسان عجز يبقى كده عجز عن وجود عن الماء تيمم. طب لو وجد الماء يعيد، نقول لا، لأن هو تمم الصلاة بما كان مقدورا في حق في وقتها. نقول طب فقد التراب كمان يصلي، نقول يصلي على حاله. وبالتالي طب لو وجد التراب ووجد الماء، هل يتيمم أو يستعمل الماء في الطهور عشان يصلي مرة ثانية ويعيد؟ نقول لا، هنا لا نأمر بالإعادة. يؤمر بالإعادة ليه؟ يبقى هو أساسا نقول إن هو صلاة صحيحة قلنا في حقه، وما كان عاجزا عنه أو كان مقدور غير مقدور في حقه يبقى ده إحنا أساسا بنبعده، فيبقى نقول صلاته عند ذلك صحيحة، هذا في حدود ما أمر به أو ما كلف به في تلك الحالة، ولذلك نقول لا يعيد. قال كمن ترك القيام واستقبال والستر والقراءة لعجز عن ذلك، فهذا موجب نص وقياس. فإن قيل القيام له بدل وهو القعود فقام بدل مقام، فالتراب عند عدم الماء، والعادل هنا صلى بغير أصل ولا بدل. فقالوا طب والله إذا صلى بغير أصل ولا بدل، الأصل ذي الماء والبدل بتاعه التراب. قال هذا هو مأخذ المانعين والمجيبين للإعادة، ولكنه منتقد بالعاجز عن السترة فإنه يصلي من غير اعتبار بدل. قالوا لما يصلي ما عندوش أصل بيصلي بالبدل، فده لا أصل ولا بدل، فعلى ذلك يأمروا بالإعادة. فهو أيضا وجه لهم بعض الأشياء، لو إحنا هنقول كده نقول والله العاجز عن السترة يبقى حيصلي إلى غير سترة، مفيش بدل، هيبدأ يعدد ابن القيم رحمه الله يعني بعض الأشياء التي ليس لها بدل، وبالتالي أيضا لم يؤمر فيها بالإعادة. فعلى ذلك أيضا فقد الأصل والبدل يبقى لا يؤمر بالإعادة متى وجد أحد أتي هذين مطهرين، نقول لا يؤمر بذلك، لأنه أدى ما كلف به، أدى ما أمر به، صلاة صحيحة في حقه قلنا لأن ده كان المقدور في حق من الطهارة، هذا هو المقدور في حق من الأمور التي كلف بها. قال على ذلك كذلك قال فالعاجز عن السترة بأنه يصلي من غير اعتبار بدل، وكذلك العاجز عن الاستقبال، وكذلك العاجز عن القراءة والذكر. العاجز عن استقبال القبلة يبقى صلى لغير القبلة، فنقول يا ترى لما يعرف القبلة يعيد؟ نقول لا، ما حدش بيقول هذا الكلام أبدا، لأن ده المأمور في حقه، يبقى هو فعل ما كان مقدورا في حق في ذلك التوقيت، فيبقى ده حال العجز وعدم المقدرة. وبالتالي نقول لما حيرفع عنه العجز والمقدرة نقول يؤمر بإتمام العبادة. طب ما فات وفعل حال العجز وعدم المقدرة، يبقى عند ذلك نقول هذا كان صحيحا في حق، لأن ده المقدور عنده، وغير المقدور العاجز عنه يبقى ده بيرفع عنه تماما. يبقى طبعا ده من يسر الشريعة، يسر الشريعة، يعني احنا ننظر كده ليسر الشريعة. احنا لو لم نعلم الاحكام ديت نجد ممكن حنفتي في المسألة بغير ما ورد من ذلك الكلام، قلنا كنتيجة ان احنا حنقيس المسألة بالرأي، يعني مسألة بالرأي، قلنا على الرغم انها فيها نصوص وفي قواعد، بس عدم فهم الانسان للقاعدة او جهل الانسان بالقاعدة من الممكن لما حيفتي المسألة حيفتي بما يراه قياسات القياسات، لكن دايما هذه القواعد بتحكم المسألة، وكذلك لابد من البحث والنظر في نصوص الكتاب والسنة، وكذلك ننظر كيف نظر العلماء إلى هذه الأدلة. قال فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المدة المنوي سواء، هذه قاعدة الشرع الشريعة، وإذا كان عجز عن المدة لا يمنعنا الصلاة فكذلك عجز عن البدل. قالوا لهذه المسألة هيكلم فيها ابن القيم رحمه الله بعد كده عند التيمم. قال في الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة، هذه أيضا يعني لفتة بيذكرها ابن القيم رحمه الله. إحنا لما يجي ننظر كده لرواية مفتاح الصلاة الطهور فبيقول والله ده فيها أيضا دليل على اعتبار النية في الطهارة. احنا نقول والله هنقلب الكلام دول ثلاث كلمات معدودة نقلب الكلام يعني لا نرى ذلك الأمر، ولكن عشان ننظر هؤلاء علماء، يعني هؤلاء علماء مش مجرد الإنسان تعلم مسألة أو إن احنا فهمنا بعض المسائل التي ذكرها العلماء، عند ذلك ممكن أساسا نجادل ونرد القول. ننظر كيف نظر العلماء، وأن الله سبحانه وتعالى كيف يمن على العلماء وبالتالي يخرجون لنا أمثال هذه الأحكام من بطن النص، يعني كيف كان ذلك الأمر. أو ابن القيم رحمه الله يعطينا تلك اللفتة، مفتاح الصلاة الطهور، فقال والله هنا الرواية دي فيها اعتبار النية في الطهور. طب جاب الكلام ده منين؟ يذكر يقول ابن القيم رحمه الله في الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة برجل بديع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الطهور مفتاح الصلاة التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به، وما كان مفتاحا للشيء كان قد وضع لأجله وعد له، فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهد كونه طهورا، فإنه إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحا لها. ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لابد أن يكون الآتي به قاصدا. لما نقول مفتاح الصلاة الطهور، يبقى لما أقول لك أنت تطهر ليه؟ ولأصل ما فيش مدخل للصلاة إلا بذلك، يبقى أنت قصدت الفعل أهو. وطبعا ده القصد هي النية، القصد دايما هي النية. قال فما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا. قال المعلوم أن من سقط في ماء ولا هو لا يريد التطهر لم يأتي هو بما هو مفتاح الصلاة فلا تفتح له الصلاة، وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله وغير قاصد قولها، فإنها لا تكون مفتاحا للجنة منه لأنه لم يقصده. وهكذا هذا لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة، يبقى إنسان كده نقول كان عليه جنابة أو على غير وضوء، فنقول انغمس بأكمله في ماء البحر، يبقى على ذلك يبقى خرج، نقول يبقى يصلي بذلك، نقول لو كان قاصدا رفع الحدث أو استباحة الصلاة يصلي بذلك الأمر، إن لم يكن قاصد نقول على الرغم أنه غمس بأكمله في الماء، يعني غمس بأكمله في الماء نقول لا يصلي به، يبقى نقول لأنه لم يكن قاصدا للتطهر. يفتح الصلاة الطهور يبقى في عند الطهور لابد من النية أنك أنت قاصد الطهور لكي تدخل إلى الصلاة، يبقى دي معنى الكلام. فاعتبار النية طبعا اعتبار النية ثابت بأدلة كثيرة جدا، لكن هو بيلمح هذا أيضا من خلال هذا الدليل، يلمح اعتبار النية بالنسبة للصلاة أو الطهور بالنسبة لهذا الدليل. على الرغم من هي أدلة صريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يكفي هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات، فيش عمل أبدا يعني إلا والإنسان قاصد هذا العمل، قلنا عشان يعتبر، وإن فعل العمل بغير قصد فلا اعتبار لذلك العمل. لذلك ما يقول ابن القيم رحمه الله أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهر لم يأتي بما هو مفتاح الصلاة قال فلا تفتح له الصلاة، وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله. عندنا إيه؟ هذا قول مفتاح الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاح الجنة يبقى قول لا إله إلا الله، لكن هو حكى عن غيره، زي الإنسان كده قال إن فلان قال لمراتي أنت طالق، يبقى قال إيه؟ نقوله قال إيه؟ قال أنت طالق، فهو طبعا في الحالة دي بيحكي قول رجل طلق امرأته، لكن لا نحكم عليه بالتطليق، يبقى ما نحكمش عليه بالتطليق، يبقى امتى نحكم عن التطليق؟ يبقى لو كان اللفظ ده موجه الى امرأتي، لكن هو بيحكي لنا قول من قال ذلك القول، لان لذلك الفقيه لما بيتكلم عن احكام الطلاق يقول قال لامرأتي انت طالق قال كذا، يبقى نقول ايه كل دي امثله هو بيحكي لنا، يبقى ذلك المثل او قول من قال ذلك الامر، لكن لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق. نقول لانه هو مش قاصد، نقول لا عشان بيحكي، يعني هو لفظ الطلاق الصريح ما يحتاجش الى نية، لكن هو اساسا بيحكي لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح، يبقى لا اله الا الله مفتاح الجنه، فانسان بيحكي وقال ان فلان قال لا اله الا الله، يبقى هو في الحاله دي حصل مفتاح الجنه، قل لا هو بيحكي قول اخر، يحكي لنا قول اخر. هنا ايضا لما لم يقصد هذا الامر فليس بمفتاح للجنه في حق فلان. قال لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاه، ونظير ذلك الاحرام هو مفتاح عبادة الحج ولا يحصل له إلا بالنية، فلو اتفق تجرده الملبس إلى حر أو غير ذلك ولم يخطر ببال الإحرام لم يكن محرما بالاتفاق، فهكذا هذا يجب ألا يكون متطهرا. إذا نقول النية إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يبقى ممكن الإنسان في الظاهر يأتي بالعمل ولكن لم ينتوي أن يكون هو عبادة، وإن ممكن كده كما يقول بيتجرد من ثيابه، يتجرد من ثيابه، إلا ما تجرد من ثيابه ولبس ملبس ليس فيه مخيط، معنى كده أنه هو دخل في النسك، نقول لابد أن يكون قد انتوى برفع أو خلع الثياب، وأنه بيلبس هذا الملبس غير المخيط، يبقى عند ذلك نقول إيه؟ أنه حينتوي دخول في النسك، نقول ينتوي الدخول في، لو انتوى به الدخول في النسك يبقى خلاص دخل. نقول كذلك أيضا ممكن نأتي بفعال الوضوء، أو إنسان يغتسل غسل تبرد ولكن يتمم الغسل ده كغسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة، نقول عند ذلك رفع المانع، نقول لو قصد به رفع المانع، لو قصد به التبرد يبقى على ذلك لم يرفع به المانع، يبقى لأنه لم يقصد به رفع المانع، يبقى لابد من القصد واعتبار النية في الأعمال، والأعمال مفتقرة إلى النية. قلنا هو بيلمحهم الدليل ده بالإضافة الأدلة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الحكم الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. ينتقل بعد ذلك إلى الحكم الثاني، قوله تحرمها التكبير، تحرمها التكبير. قال في حصر التحريم في التكبير، يعني قال تحرمها التكبير، يبقى اتكلمنا طبعا نقلنا كلام الشارح قبل ذلك، تحرمها التكبير يتعين قول الله أكبر، يتعين قول الله أكبر، وإن السنة هيخص بها عام القرآن، وذكر اسم ربه فصلى، فذكر أن الذكر المقصود هنا التكبير، أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا السنة تخصص عام القرآن، أو السنة تقيد مطلق القرآن، يبقى هذه أيضا من أعمال السنة أنها تقوم بتخصيص عام القرآن أو تقييد مطلق القرآن. أيضا ابن القيم رحمه الله حيتكلم ويثبت ما أثبتناه عن طريق كلام الشارح أنه يتعين لفظ الله أكبر، ولكن نجد ابن القيم رحمه الله فند هذا الأمر وذكر أن قول الله أكبر هو الذي يتعين، وذكر حجة كثيرة على ذلك الأمر. قلنا حتى لما الإنسان لا يزعزع أبدا في أي حكم الأحكام، طالما علمنا الدليل وعلمنا القواعد الشرعية، يبقى لا يستطيع إنسان أن يزعزعك عن أي حكم من هذه الأحكام، غير لما يكون إنسان والله عارف الحكم كده، قلنا يعني كرس، يجي إنسان آخر قلنا ممكن يشككك في الحكم، يزعزعك عن ذلك الحكم، قلنا كنتيجة عدم وجود قواعد راسيات إمتى الإنسان يستند إليها، أو نتيجة عدم معرفة الإنسان بالدليل الشرعي. الفقه دايما نتعلم أنه مبنى على الأحكام الشرعية، يعني ما فيش أساسا جزئية إلا ولها الدليل، إلا ولها الدليل. فنتعلم كده، إحنا ساعات إنسان بيسأل يقول والله الحاجة الفنانة يجوز، فبيأتي وينفذ تقليدا للمفتي، لكن نقول لما تكون يعني طالب علم لابد أنك أنت تعرف الدليل عشان يكون تطبيقنا اتباعا للدليل ليس تقليدا. التقليد ان انت تقلد المفتي فيما افتاك، يبقى فيما افتاك قال يجوز فعل كذا يبقى لا يجوز فعل كذا، خلاص بتقلد المفتي من غير ما تعرف الدليل. لكن نقول عشان نكون على صورة الاتباع لازم نقف على الدليل، لان كل مسألة من مسائل الجزئية في الفقه مبناها على دليل من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام كثيرة، آدي منها النص من كتاب السنة، الإجماع، القياس، قلنا غير ذلك، مثل العرف، شرع من كان قبلنا شرع لنا عند البعض، كلام ده حيمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإضافة إلى الضبط عن طريق القواعد، الضبط عن طريق القواعد، القواعد دي بتطبق لنا الأحكام الفقهية، لأن هنجد مجموع من الفروع أساسا بتندرج تحت القاعدة، فبتلم شعث هذه الأحكام عند الإنسان، فبتنتظم الأحكام عندنا، مش عندنا نوع من أنواع الفوضى. وإلا الأصل كده دايما يعني المفتي أو الفقيه لابد أن الفقيه عنده نوع من أنواع الترتيب، يعني الفقه ده عبارة عن ترتيب، يبقى مرتب، الفقيه مرتب ومنظم، عنده تسلسل منطقي، فبقاش عنده نوع من أنواع فوضى الأحكام، يقولوا هذه ايه الاحكام عارفها كلها بس مش مرتبة. الفقيه مش كده، الفقيه بقى عنده الاحكام مرتبة. لما نيجي كده نسأل سؤال، انسان نسى سجدة، انسان نسى سجدة، هل صلاته تصح ولا لا؟ يبقى عندنا كده ملف ايه الصلاة، الصلاة كده الملف بتاعها في جزء نازل منه الشروط، وفي جزء اسمه الاركان، في جزء اسم الواجبات، في جزء اسم السنن القولية والفعلية، في جزء اسم المكروهات، في جزء اسم المبطلات. فعلى طول كده يبقى السجود ده نحطه فين؟ في الأركان. يبقى هو فقد ركن، يقول عند فقد الركن ايه اللي بيحدث؟ لا فقد، يبقى هنا ايه؟ نسى ركن عمود من الأعمدة، يبقى الصلاة بطلة. فعند ذلك نقول تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. يبقى ده الحكم. ده هو داخل الصلاة هيفعل كذا، لو كان في ركعة الأخيرة هيفعل كذا، احنا مش بصدد التفصيل، لكن احنا بنقول الفقيه ازاي بيرد. فعنده اساسا يبقى ملف الصلاة، عندي اساسا ملف معلوم، يبقى الشروط لو دخلت داخل الشروط عارف اللي تحتها، دخلت داخل الاركان عارف اللي تحتها، بس ادي الصلاة كلها، الصلاة كلها اهو، ادي شروط، ادي اركان، ادي واجبات، ادي سنن قولية وفعلية، ادي مكروهات، ادي مبطلات، ادي الصلاة كلها ايه. فالصلاة عندي كلها ملف مفتوح، وادي نقول كل يعني بند نازل من تحت ايه البند الاساسي ازاي، والداخلي بقى ندخل داخله. يبقى نقول ده من الاركان، يبقى نخش داخل الاركان. اه السجود ركن اركان اهو، الاركان مثلا متمثلة في كذا ركن، يبقى كل دوت اساسا عشان يبقى عندنا نوع من انواع الترتيب. لما اجي اقول لك اتكلم عن الصلاة، يبقى انا اساسا ملف الصلاة مفتوح امامي اهو، وبعرف اتكلم، ممكن اتكلم عن الصلاة، ابدا اتكلم كده اقول الصلاة وفضل الصلاة، وبعدين ادخل على الشروط، عارف الشروط، اخلص الشروط انتقل على الاركان، اخلص الاركان انتقل على الاركان. فانت ممكن تتعجب يعني وحافظ الاحكام، لا هي مرتبة، يعني انت دايما كده الفقه لابد فيه من الترتيب، الفوضى في الاحكام ما ينفعش ابدا، ما ينفعش. وقلنا عشان تبقى فقيه لازم تعلم القواعد والاصول، لازم نتعلم القواعد والاصول، قلنا لان دي تبقى ضابطة لهذه الاحكام وضابطة لهذه الفرعيات الكثيرة جدا، وانا مقدرش نلم الفرعيات دي الا من خلال القواعد وهذه الاصول. فلذلك احنا اي قاعدة بتمر علينا ان شاء الله تعالى هنذكرها، يبقى عندنا يعني مفهوم عام شامل لهذه القاعدة وازاي بيطبق عليها علماء هذه الفرعيات. فقلنا القول الثاني والحكم الثاني الشامل عليه الحديث تحريمها التكبير، وقلنا يتعين قول الله أكبر، بيتعين قول الله أكبر، قال ودليل بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير، وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديما وحديثا. حيبدأ ينقل لنا أيضا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكلام الإمام الشافعي كما يعني كلمنا فيه قبل ذلك، وحيخرج بعد كده يقول يتعين لفظ الله أكبر. وأن الشافعي رحمه الله لما قال يعني الله الأكبر يبقى يجوز أن تنعقد بقول الله أكبر، وأبو حنيفة رحمه الله لما قال يجوز أن تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، وأبو يوسف رحمه الله لما قال يجوز أن تنعقد بقول الله الكبير، قلنا لا، لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، ومن أتى بغير ذلك اللفظ لا تنعقد الصلاة. ابن القيم رحمه الله يؤكد على ذلك الأمر وقال والصحيح قول الأكثرين أنه يتعين الله أكبر. قال لخمس حجج، هل يتعين القول ده؟ يقول لك طب والله فين الدليل بقى عشان تبقى المسألة عندنا قطعية، وكذلك لا يرد أبدا مورد الشك ولا يعني التنازع في تلك المسألة. فقال ابن القيم رحمه الله يتعين الله أكبر لخمس حجج، يبقى من أتى بغير هذه اللفظة يبقى عند ذلك نقول صلاتك لا تنعقد، لا تنعقد، لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام المتمثلة في قول الله أكبر. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الحجج الخمسة، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.